بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا هو الدرس السادس من الدروس المتعلقة بشرح كتاب الجمع بين الصحيحين، يلقى في يوم الأربعاء الموافق 22 من شهر ربيع الثاني لعام 1436 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب من قال إن الإيمان هو العمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، فقال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. نعم، وهذا أيضا حديث آخر، سئل النبي صلى الله عليه وسلم فيه أي العمل أفضل، أي أعمال البر أعظم أجرا وأحب إلى الله وأكثر ثوابا، فأجابه ببعض الأجوبة التي تختلف عن السؤال في الحديث الماضي، فقال أولا إيمان بالله ورسوله، وهذا لا شك فيه، فالإيمان بالله والإيمان برسوله، الإتيان بالشهادتين نطقا واعتقادا وعملا، هذا أعلى الإيمان، هذا هو قبة الأعمال، فأي عمل بلا إيمان لا ينفع، وإذا جاء الإيمان فهو أسها وأساسها وأعلاها وأفضلها. ثم بعد ذلك قيل له ثم ماذا، أي ما الذي يليه يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله لما تقدم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل فقال دلني على عمل يعدل الجهاد، قال لا أجده، هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطر؟ قال ومن يستطيع ذلك يا رسول الله. ثم بعد ذلك قال ثم ماذا؟ قال حج مبرور، أي يليه الإتيان بالحج المبرور، وهو ما أديت فروضه واجتنبت محظوراته ولم يخالطه معصية، هذا هو الحج المبرور. قد يأتي إنسان ويستشكل ويقول وردت عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فيها أي العمل أفضل، فتنوعت إجابته، مرة قال الإيمان بالله ورسوله، ومرة قال لما سئل أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، ومرة قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ومرة قال لما سئل أي المسلمين خير قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. وأحسن ما قيل من الأجوبة أن يقال بجوابين، الجواب الأول أن ذلك على تقدير من، أي من خيركم من تعلم القرآن وعلمه، من خير الأعمال الصلاة على وقتها، من خير الأعمال الجهاد في سبيل الله، ولا شك أن ما قدم له أفضلية على غيره. والجواب الثاني أن اختلاف الجواب كان لاختلاف السائلين والأحوال والأشخاص، فأعلم كل قوم بما هم محتاجون إليه، فقد يكون لذلك الرجل بر الوالدين أفضل في حقه من الجهاد، وقد يكون لآخر الاشتغال بالصلاة أفضل في حقه من الاشتغال بالحج وهكذا. وعلى هذا يقال الإيمان أفضلها مطلقا، وأما بقية الأعمال الصالحة فإنها تختلف مراتبها باختلاف الأحوال واختلاف الأشخاص، ويعرف فضل بعضها على بعض بدلائل تدل عليها وتختلف أحوالها بسببه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. باب قطع الوسوسة في الإيمان. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا الله خالق كل شيء فمن خلق الله. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك، فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. نعم، باب قطع الوسوسة في الإيمان، أي ما يؤمر به العبد أو ما يؤمر أن يفعله العبد إذا طرأت عليه وساوس شيطانية في الإيمان، فالشيطان ما يترك العبد، يأتيه ليوسوس له ويزعجه، فيأتيه من باب القدر يشككه بقدرة الله أو بعدل الله، يأتيه أحيانا من جهة الأسماء والصفات، يأتيه أحيانا في المغيبات فيشككه في المغيبات وما يتعلق بها، يأتيه أحيانا من ناحية الإسلام فيشككه ببعضها. هذه وساوس تطرأ على الإنسان، ماذا يعمل تجاهها؟ أولا، دلت هذه الأدلة على العلاج الشرعي الذي ينبغي لمن طرأت عليه هذه الوساوس أن يفعلها، فقوله لن يبرح الناس يتساءلون، أي لن يزال الناس يتساءلون ويتقعرون في السؤال حتى يصل بهم الحال إلى السؤال عن هذا السؤال، فيقول هذا الله خلق كل شيء، فمن الذي خلق الله؟ وهذا سؤال لا ينبغي للإنسان أن يسأله، لأن القرآن بيّن ودل على أن الله خالق كل شيء، هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء. قال هذا الله خالق كل شيء، فمن خلق الله؟ أي فيقول من خلق السماء، من خلق الأرض، من خلق الجبال، حتى يصل إلى هذا السؤال، وهو من وساوس الشيطان التي يجب على الإنسان أن يتجنبها. قال يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا، من خلق كذا، إلى آخره. وفي هذا أن هذه الوساوس من الشيطان ليزعج بها قلوب أهل الإيمان. وقد دلت النصوص أن طروء الوساوس على العبد ليست علامة شك، ليست علامة شك، فإذا طرأت مثل هذه الوساوس يجب على الإنسان أن يدفعها بالعلاج الشرعي كما في هذه الأحاديث، ولكن لا ينبغي له أن يقلق قلقا شديدا، لأن بعض الصحابة شكوا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فلما قالوا قال أقد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان أو محض الإيمان. والمراد أن ذاك محض الإيمان، ليست الوساوس هي محض الإيمان، لكن استعظام الإنسان لهذه الوساوس وهذه الخطرات واستعظامه للكلام فيها وخوفه من طروئها على قلبه ومن النطق بها فضلا عن أن يعتقدها، هذا هو محض الإيمان. ثم قال فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. وعلى هذا يقال هذا هو العلاج الشرعي للوساوس، يبتلى جملة من الناس بها، فماذا يفعل الإنسان؟ نقول إذا طرأت الوساوس فيجب على الإنسان أن يسلك تجاهها الطريق الشرعي، فأولا ينزعج منها لعلمه أن ما ذكره الله ورسوله عليه الصلاة والسلام في باب الأسماء والصفات والقدر والمغيبات والعدل والحكمة حق لا مريت فيه. ثانيا ينبغي عليه أن يقطع هذه الوساوس ولا ينساق وراءها، هذه وساوس خواطر لا تنساق وراءها، ولذلك قال في هذا الحديث ولينته. ثالثا ينبغي عليه أن يستعيذ بالله من الشيطان، لأن هذه وساوس شيطانية، ولذا قال في هذا الحديث فليستعذ بالله، فليستعذ بالله، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنها خطرات شيطانية. رابعا ليدفع تلك الوساوس ببعض الكلمات والآيات التي وردت بها الأحاديث، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام فمن وجد شيئا من ذلك فليقل آمنت بالله، أو ليقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وهذا هو العلاج. قد يقول قائل هل كل وساوس ينفع بها هذا؟ يقال الخواطر التي ترد على العبد على نوعين، النوع الأول خواطر ليست مستقرة ولا اجتلبتها شبهة، تطرأ وساوس من الشيطان، هذه هي التي يستخدم معها هذا العلاج، استعيذ بالله ينتهي منها، يدفعها بقوله والأول والآخر. النوع الثاني خواطر مستقرة بسبب شبهة سمعها، كأن يستمع لرجل مبتدع أو لرجل ضال فيذكر له شبهة تؤثر على قلبه، فهذه الشبهات ينبغي أن تدفع أيضا بحقائق الإيمان وقطعيات العلم، فيسأل أهل العلم ليدفع عنه هذه الشبهات، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. باب لكل نبي آية يؤمن عليها البشر. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة. نعم، بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة هذا أن الله ما بعث نبيا في زمن من الأزمان إلا وأقام الدلائل التي تدل على صدقه، فأعطي آيات ومعجزات باهرات يذعن أهل ذلك الزمان ويصدق أنه نبي، لكن حتى مع علمهم أن هذه معجزات الهداية من الله. فموسى عليه السلام أعطاه الله آيات، أعطاه العصا التي انقلبت إلى حية تأكل وتلقف ما بين يديها، أعطاه الله عز وجل العصا التي فلق بها البحر وغير ذلك. وعيسى عليه السلام أعطاه الله آيات من جنس ما انتشر في زمانه، موسى عليه السلام انتشر في زمانه السحر وغير ذلك، فأعطاه الله آيات تضاهي تلك، لكنها ليست سحرا وإنما هي معجزات باهرة يدعن كل الخلق الذين يبحثون عن الحق أن هذا من عند الله. عيسى عليه السلام أعطي آيات، صالح عليه السلام، شعيب، نوح وغيره، ما من نبي أو ما من الأنبياء من نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. طيب النبي عليه الصلاة والسلام ما الذي أعطيه؟ بيّن، أعطي النبي صلى الله عليه وسلم آيات كثيرة، لكن أعظم آياته ليست فلق القمر ولا تكثير الطعام ولا تسبيح الحصى ولا تسبيح الطعام ولا تسليم الحصى عليه ولا حنين الجذع، هذه آيات، لكن أعظم الآيات التي أعطيها هذا القرآن. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إليه، وهو هذا الكتاب، فهو أوضح الدلائل على صدقه، فهو آية خالدة ومعجزة باهرة ودائمة يشاهدها من في زمانه ومن بعد زمانه. آيات الأنبياء السابقين ذهبت بذهابهم، وبقي الخبر عنها، جاء في القرآن ذكر قصة موسى وقصة عيسى وقصة نوح وغيرها من القصص، لكن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن رآها أبو بكر رضي الله عنه، ورآها التابعون، ورآها من هم في زماننا ومن بعد زماننا. ولذلك قال: فأرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة. وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، فإنه قال هذا الكلام في زمن لم يكن الذين آمنوا به إلا قلائل، وأصبح بعد ذلك المتبعون له عليه الصلاة والسلام خلق لا يحصون. فمن أراد أن يتأمل أعظم معجزة أعطيها الأنبياء من يوم بعث الله آدم إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم فليقرأ القرآن، يقرأه بتدبر بتمعن، ينظر إلى دلائله، ينظر إلى إعجازه، ينظر إلى أسراره، فلن يجد في كتب الأنبياء كلها ولا كتب الخلق كلهم أعظم إعجازا ولا أعظم هداية ولا أعظم نورا ولا أعظم وعظا من كتاب الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. باب فضل من أسلم من أهل الكتابين. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. ثم قال عامر: أعطيناكها بغير شيء، قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة. نعم، قال: باب فضل من أسلم من أهل الكتابين. أهل الكتابين المقصود بهم اليهود والنصارى، هم أهل الكتاب. من أسلم منهم له فضل على غيره من سائر الكفار كما جاء به هذا الحديث. لم يذكر هذا في هذا الحديث غيرهم من سائر الملل، لأن المجوس والمشركين وغيرهم لا يتبعون نبيا ولا يؤمنون بكتاب، فإنهم في الأصل يعني ليسوا تابعين لكتاب سماوي. أما اليهود والنصارى فإنهم في الأصل يتبعون شريعة سماوية، ولذلك أبيحت ذبائحهم وحل نكاح نسائهم، لكن ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم ختمت الشرائع، فأصبح من بقي على اليهودية أو النصرانية أصبح كافراً لا يدخل الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام عند مسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. قوله ثلاثة لهم أجران، أي ثلاثة أصناف يعطون الأجر ضعفين فضلا من الله جل وعلا، لأنهم جمعوا القيام بحقين في وقت واحد، حقان بينهما مخالفة ظاهرة، ويحتاج كل حق منهما للقيام به إلى مجاهدة عظيمة، فاستحق الأجر المضاعف. هل المضاعفة خاصة بهؤلاء الثلاثة أم تشمل كل من أحسن في اثنين من أفعال البر، مثل الولد إذا أدى حق الله وحق والديه، مثل الزوج إذا أدى الزكاة وأدى حق زوجته بالنفقة؟ ظاهر الحديث تخصيص المضاعفة بهؤلاء، لأن الفاعل في كل منها جمع بين أمرين بينهما مخالفة ظاهرة ويحتاج للقيام بها إلى مجاهدة عظيمة. الأول رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، فمن آمن بنبيه من اليهود أو النصارى ولم يكذب نبيا آخر بعده ثم أدرك بعثة النبي عليه الصلاة والسلام فإنه داخل في هذا الحديث. وسواء كان يعني أي يعني النصارى طوائف، كل من انتسب إلى النصرانية ولو كانت محرفة ثم علم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم فتركها واتبع النبي عليه الصلاة والسلام له أجرين. وأما بالنسبة للكفار غير اليهود والنصارى فإنهم ليسوا داخلين في ذلك كما تقدم. النوع الثاني قال: والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه. العبد المملوك الرقيق إذا أدى حق ربه مثل أقام الصلاة والصيام وترك المعاصي وأدى حق مواليه بطاعتهم بالمعروف فهذا له أجرين: أجر عبادة الله وأجر طاعة السيد. ولذلك روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للعبد المملوك المصلح أجران. ولذا قال أبو هريرة: والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. الثالث رجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها، يعني رباها تربية حسنت بسببها أخلاقها، وعلمها أي ما تنتفع به فأحسن تعليمها، ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. فهذا إذا قام بتأديبها بالرفق واللطف وقام بتعليمها ما تحتاجه من أمور الدين والدنيا بالطريقة الحسنة ثم أعتقها وتزوجها فله الأجر مضاعف. والسبب في ذلك أن هذا له أجر التأديب والعمل، وكذلك أيضا له أجر العتق والتزويج، فإن من فعل ذلك فهو مفارق للكبر آخذ بحظ وافر من التواضع، وقد ترك المباهاة بنكاح ذات الشرف والمنصب. ثم قال عامر، المقصود بعامر هنا عامر الشعبي راوي هذا الحديث، قال للرجل الخراساني الذي سأل قال له: أعطيناك، يعني أعطيناك هذا الحديث بغير شيء، يعني مجانا من غير تعب ولا عناء، قد كان يرحل فيما دون هذا هذا حديث ثلاثة أصل، يعني فيما دون هذه السنة يرحل فيما دون هذا إلى المدينة. وهذا حال السلف رحمهم الله، كانوا يرحلون للقاء العالم أو لسماع حديث، كما رحل جابر للقاء عبد الله بن أنيس مسيرة شهر ليسمع منه حديثا، وكما نقل عن عدد من السلف أنهم طوفوا الدنيا شرقا وغربا لسماع حديث أو للقاء عالم أو سماع فتوى. وهذا دليل على أهمية العلم عندهم، ولذلك ارتفعوا. وفي هذا أيضا دليل على أن العالم ينبغي عليه أن يبين للطالب وللسامع أهمية هذه الفائدة حتى ينتبه لها ويعتني بها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. باب حلاوة الإيمان. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. بيّن في هذا الحديث حلاوة الإيمان وكيف تنال. الإيمان له حلاوة وأنس وطعم يذاق بالقلوب، كما أن حلاوة الطعام يذاق باللسان وحلاوة الشراب تذاق بالفم. فالإيمان هو غذاء القلب وحلاوته تذاق بالقلب. وكما أن الجسد المريض لا يتذوق حلاوة الطعام والشراب، كذلك القلب المريض لا يتذوق حلاوة الإيمان. فإذا صح قلب الإنسان عرف حلاوة الإيمان وذاق طعمها. فمن ذاق حلاوة الإيمان كانت هذه الحلاوة سببا لثباته على الإيمان، وسبب أيضا لاستمرار تلذذه بالطاعة، وسبب لبعده عن المعاصي. من ذاق حلاوة الإيمان امتلأ قلبه بحب الله وخشيته ومراقبته ومحبة طاعته، وتحمل المشاق في سبيل طاعة الله عز وجل. قال: ثلاث من كنا فيه، ذكر هنا ثلاث خصال. هذه الخصال من أعلى خصال الإيمان، من كملها فإنه سيجد حلاوة الإيمان. الخصلة الأولى: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، بأن يمتلئ القلب بحب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يكون حبهما غالب على محبة كل ما سواهما في الوجود، فيحب الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم أكثر من حبه لنفسه وماله وأهله وولده والناس أجمعين. قد يقول قائل: كيف تنشأ محبة الله في قلب الإنسان؟ قال: تنشأ محبة الله من أمور، أهمها شيئان. الأول: أن يعرف العبد ربه بأسمائه وصفاته وأفعاله الباهرة. والقرآن مليء ببيان الأسماء والصفات وأفعال الله جل وعلا وأمور تجعل القلب يمتلئ بحب الله. الثاني: أن يطالع العبد نعم الله جل وعلا الظاهرة والباطنة عليه وعلى عموم الخلق، فمن تأمل هذين الأمرين لا بد أن يمتلئ قلبه بحب الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أو الثالث قال: وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. متى رسخ الإيمان؟ هذا هو الأمر. أقول الأمر الثاني قوله: أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، هذه العلامة الثانية. الحب في الله والبغض في الله من أصول الإيمان وأعلى درجاته، فمن صار حبه لله وبغضه لله هذا دليل على إيمانه. ولذلك ينبغي للإنسان أن يفتش في قلبه وأن يحرص أن يكون حبه وبغضه وولاؤه وعداؤه لله عز وجل. فإذا رأى من فيه شيء يحبه الله، طاعة، عبادة، صلاح، فإنه يحبه، لأن هذه المحبة تابعة لما يحبه الله. فالله يحب المؤمنين، يحب القانتين، يحب المحسنين، يحب المقسطين، يحب عباده المستقيمين على طاعته، فنحن نحب هؤلاء. الثالث أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. متى رسخ الإيمان في قلب العبد ووجد العبد حلاوته فإنه يحب دوامه ويحب زيادته في قلبه، ويقع في قلب العبد كراهية لمفارقة الدين أعظم من كراهيته لوقوعه في النار. فمن وجد في قلبه كراهية الردة، كراهية الانتكاسة، كراهية ترك هذا الدين، ووجد أن قلبه أو وجد أن نفسه يهون عليها أن تقذف في نار الدنيا، أهون عندها من أن تعود عن الدين وتكون كافرة وترجع إلى الكفر، فهذا علامة على إيمانه. وأيضا من وجدت فيه وجد حلاوة الإيمان، ولذلك وقع هذا من عدد إبراهيم عليه الصلاة والسلام ألقي في النار ومع ذلك صبر على الإيمان. أبو مسلم الخولاني ألقي في النار حينما امتنع عن ترك هذا الدين، وهكذا عبد الله بن حذافة وغيرهم عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم. والحاصل أن العبد يجب عليه أن يفتش في قلبه هل هو مليء بالإيمان أم لا. وهذه ثلاث علامات نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، هي علامات من وجدت فيه سيجد حلاوة الإيمان، وهذه العلامات المؤمنون يتفاوتون فيها، فينبغي للإنسان أن يحرص على تكميلها. نسأل الله أن يعمر قلوبنا بالإيمان. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.